أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن الآخرة والجنة والنار والتفاصيل في ذلك، ومن الأمور يعني من أمور الآخرة كذلك الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير. يعني الشفعاء يطلبون إسقاط العذاب عن بعض عصاة المسلمين، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى، لأنه يشفع للذين من أمته ومن غير أمته، لأنه كما قلنا كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، والذين اتبعوا الأنبياء هم مسلمون. الأنبياء يشفعون، والنبي يشفع في الذين من أمته ومن غير أمته. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة تكون إلا للمسلم بالطبع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أترون أهل المتقين؟ قال: لا، هي للمذنبين الخطائين المتلوثين. معناها تقي هو أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات، فلا يحتاج إلى شفاعة، لأنه يدخل الجنة من غير عذاب. الذين يحتاجون للشفاعة هم أهل الكبائر. إذن وقلنا الشفاعة على نوعين: إما قبل دخول النار أو بعد دخول النار. يعني قبل دخول النار يعني يشفع النبي أو غيره من الذين يشفعون في هذا الشخص الذي استحق عذاب النار بسبب معاصيه التي لم يتب منها. هنا نتكلم الذي مات من غير توبة، أما من مات تائب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تاب بشروطه محيا عنه الذنب. هنا نتكلم الذين ماتوا من غير توبة ومن أهل الكبائر قبل أن يدخل النار، فيشفع فيه الشفعاء فلا يدخل النار، وهذا بإذن الله. وبعضهم بعد أن دخل النار قبل أن ينهي المدة التي استحقها بسبب ذنوبه يخرج. إذن فهي على نوعين: إما قبل نيل العذاب أو بعد نيل شيء من العذاب، يعني تكون لأهل الكبائر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال كذلك: يخرج الناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. إذن يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته، ومعناه سؤال الخير أي طلب الخير من الغير للغير. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول وغيره. إذن تكون كذلك من إخراج بعض العصاة من النار قبل يعني أن تنتهي المدة التي استحقوها. وكل هذا ننبه دائما بإذن الله وعلى حسب مشيئته، لأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله وتقدير الله. كل هذه جعلها الله أسباب، كل لحظة بخلق الله، كل شيء بتقديره سبحانه وتعالى. إذن الحديث في البخاري، رواه البخاري: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار. يقول الرسول يخرج، معناها دخلوها. واحد ما تخلش ما تقولش يخرج، يقول يخرج معناها دخل. ويخرج تعطي معنى كذلك أنه مسلم، لأنه لو كان كافر ما يخرج. بينا في الباب كلام عن جهنم أن الكفار خالدين فيها أبدا، معناها بعض أهل الكبائر سيدخلون، بعض المسلمين سيدخلون جهنم ولكن لا يخلدون فيها. وقد رأينا في الكلام عن الجنة أن آخر مسلم من أهل الكبائر سيخرج من النار ويدخل الجنة، كان يعني من أهل الكبائر يدخل ثم يعني يخرج من النار ويدخل الجنة، له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وهذا في الحديث. إذن بعض عصاة المسلمين سيدخلون النار، إذن فلا يجوز نخالف ذلك. ما أخبر به الشرع، ما أخبر به الرسول، وما جاء في القرآن لا يجوز مخالفته. معناه قال العلماء لا يجوز الإنسان يدعو الله أنه لا يدخل أحد من المسلمين النار، هذا ما تجيش. لا يجوز الإنسان يدعو بمجرد يعني اتباع الهوى، كما لا يجوز يقول الله ما تدخلش الكفار إلى النار، هذا دعاء غير ممنوع، لأن يعني الله أخبر وخبر الله صدق أنه الكفار يدخلون النار، والله أوحى إلى نبيه أنه بعض أهل الكبائر سيدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها. فلا يجوز قول اللهم لا تدخل أحد من المسلمين النار، هذا مخالفة، كما لا يجوز قول اللهم لا تدخل الكفار النار، هذا دعاء مخالف للشريعة. كل دعاء مخالف للشريعة غير مقبول بالطبع. إذن كل شيء مخالف يعني لا يجوز يدعو به الإنسان، كما لا يجوز الإنسان يدعي يقول اللهم تقبل مني شرب الخمر، هذه مخالفة. إذن شفتوا كيفاش، يعني أعطيتكم مثال واضح باش يفهم الإنسان أنه ليس أي دعاء يقوله الإنسان، دعاء لابد يكون موافق للشريعة الإسلامية. إذن فبعض عصاة المسلمين سيدخلون النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار، وهذا موجود يقوله بعض الناس المنتسبين للطريقة القادرية. بعض الناس، نحن عطينا في بعض الدروس ناس يسموا جهلة المتصوفة، الصوفية الصحاح، هذه حاجة مليحة في الإسلام، كان يعلموا فيها في الزيتونة في الجزائر في المغرب، يعني الزاويات، الزاوية اللي يعلموا الدين الصحيح، هذا شيء مليح، هذا معروف في شريعتنا وعاداتنا الإسلامية، جنيد البغدادي كذا. إذن هذا شيء مليح. أما بعض الناس ما يتعلمش الدين ويشتغل يلبس اللباس السنة والسبحة ولكن ما يتعلمش علم الدين، فالشيطان يلعب به، يجي ينفخ الشيطان يقول له أنت ساي وصلت النيفو، ويبدأ عاد يعني يقول أشياء خرافات، يحرف الدين يحرف الذكر. وهذا أعطيتني عليه أمثلة، أعطيتكم مثال واضح معروف يعني موجود في المغرب العربي وغيره، جماعة ذوما يقولوا صوفية ويجتمعوا ويقولوا آه آه آه، يبدو يعيط ويقول لك تقول واش تعمل، يقول لك أنا أذكر في الله، أعوذ بالله، آه ما هوش يذكر، هذا هذا لفظ قال العلماء للشكاية وتوجع. الناس موجودين قابلناهم تلقاه لابس القمجة ولفة وكذا ويجتمعوا ويبدو يعيطوا، موجودين لهنا وموجودين في البلاد. أنا شخصيا مشيت قابلتهم يجتمعوا ويبدو يقولوا آه آه، يقولوا كيفاش هذا، يقول لك لا ما تعرفش أنت هذاك، هذيك ما أنت ما تعرفهاش، يعني يهرب بيك يقول لك هذه شيء أنت تفهم حاجة ظاهر، هذه باطن، هذه أفكار شيطانية في الحقيقة. يعني هذوما هما اللي تسميهم جهلة المتصوفة. باش نفرقوا بين الصوفية الصحاح، الصوفية الصحاح شيء مليح في الدين، يعني في كبار المساجد الإسلامية صوفي صحيح هو اللي يتعلم الدين ويطبق الدين ويكثر من ذكر الله وينوي مخلص الله في كل أعماله وقلبه متعلق بالآخرة، هذا الصوفي الصحيح. أما مجرد يلبس يعني السنة ويبعد عن علم الدين، هذا يصل إلى الجهل والضلال في العادة. بعض الناس ما يتعلموش، يقول لك له الذكر بس، فالشيطان يلعب به، يحرف يصير حرف ذكر الله، ويصير بعضهم يعني وصل به الحال كما الحلاج هذا معروف، قال كان يقول للناس يقول لهم ما في جبتي إلا الله، وهذا كفر صريح، يقول لهم أنا يقول لهم أنا الله، وهذا معروف الحلاج حكوا عليه علماء وكذا، كان في بغداد قبل. إذن يحصل من بعض الناس موجودين الآن يقول يعني من الجهل يعني شد الأعمام والصبحة وكذا وما خلى علم الدين. واحد معروف صار يقول للناس أنا نبي، وهذا بتبع كفر صريح، لأنه آخر الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكثير يستعملها وسيلة باش الناس تعطيهم المال الدراهم، يبدأ يكذب عليهم. يعني الإنسان يتمسك بالشريعة وليس بالمظهر، مش مجرد قال علماء تشوف واحد يطير راه معناها راه صار من الصالحين، لا، قد الجن يطيروا، مش مجرد إنسان تشوف يطير في الهواء راه ما قد الجن يطير فيه. كانوا بعض الناس يتلاعبوا على تلاميذ يقولوا زعما يطير ولا يمشي على الماء، هو يتعامل مع الجن. فبعض الناس يسميون روحه يعني ينتسبون للطريقة القادرية، وهي طريقة الأصل القادرية الرفاعية، طرق مليحة قادرية الرفاعية تيجانية، هذه كانت في الأصل طرق ناس علماء، بعض الناس بدأوا يحرفوا. إذن يجتمعون ويقولون، نذكر شنو المخالفة، يقولون اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، وهذا حرام. قول أجر جميع المسلمين من النار، قلنا حرام. لماذا؟ لأن الله أخبر والحديث جاء بأن بعض المسلمين سيدخلون النار، كما ورد في القرآن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أنا بس يدخل جهنم هذا اللي يأكل يعني أموال اليتيم، اليتيم هو اللي قبل البلوغ. إذن بعض المسلمين قلنا سيعذبون أهل الكبائر، ويشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم. إذن قال العلماء وهذا داء من أدواء الجهل، فإن أكثر المنتسبين للطرق جهال ينتسبون لأخذ طريقة قبل أن يتعلموا العلم الضروري. إذن أكثر الناس يسمي روح صوفية جهال في الحقيقة، لأنهم يقول لك نأخذ العهد على الشيخ وكذا، هو متعلمش علم الدين ضروري أولا قبل الذكر. إذن أما الصوفية الحقيقية وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، يكونون محصنين العلم الذي لابد لكل مكلف من تعلمه والعمل به. إذن قلنا الشفاعة موضوعنا، قلنا الشفاعة الرسول يشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته، هذه نصدق ونؤمن بالشفاعة، ولكن الشفاعة تكون لأهل الكبائر من المسلمين لا تكون للكفار. قال تعالى لا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. عن الكافر كذب يوم الدين هو كافر، ما فيه الشفاعة. ولو كان قريب للنبي، شفنا نحن وقت مات عم النبي نزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. شفتوا أحكام الدين واضحة سهلة واضحة، لأن الشفاعة لأهل الكبائر. النبي يشفع، قلنا الأنبياء، الملائكة، العلماء العاملون، الشهيد يشفع في شهيد المعركة، يشفع في 70 من أهله المسلمين. الطفل مات قبل البلوغ، بوه وامه صبروا وبقوا على الإسلام، ما اعترضوش على الله، يشفع في أبويه كذلك. واحد عنده طفل مات قبل البلوغ يشفع فيه، كان مات مسلم مش اعترض. كما بعض الناس يموتهم صغير قل وش درت لك وش عملت لك يا ربي وكذا، هذا اعتراض وهذا خروج من الإسلام. إذن الرسول قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه ابن حبان. يعني قلنا لهم أدوا كل الواجبات والمحرمات، ما يحتاجوش للشفاعة لأنه سلكهم، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة. وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعضهم بعد دخولهم، قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم. قلنا على نوعين الشفاعة، إما هذا إنسان من أهل الكبائر يشفع فيه النبي ما يدخلش جملة النار سلكها، وإما دخل النار ولكن قبل ما ينهي المدة اللي استحقها بسبب ذنوبه يخرج بشفاعة النبي مثال. كل هذا بإذن الله بالطبع، لأن قلنا القاعدة التي لا محيد عنها ولا شك فيها ولا ريب، وهو أن الله سبحانه يغير ولا يتغير. فهمتوا كيف؟ ما في شيء يغير مشيئة الله، لأن الذي يتغير مخلوق. كما إنسان مرض قوي مشى وصف له دواء مليح وشفاء، معناته معناه الله كتب له هو أنه يمرض، وأنه يقابل إنسان عنده خبرة وينصحه بالدواء ويأخذ دواء وينفع فيه الدواء، مش معناها ربي كاتب له باش يموت والدواء غير مشيئة ربي، حاشا وكلا، مستحيل هذا عقلا وشرعا. نسبة التغير إلى الله كفر صريح، لأن الذي يتغير مخلوق محتاج لمن يغيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.